ولهذا السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال. منه ما هو حقيقة له تأثير مباشر في الإنسان، يؤثر على بدنه، على عشرته الزوجية، على صحته، على تعامله. ومنه ما هو خيال يخيل للمسحور أمورا على خلاف الحقيقة والواقع، فيرى الشيء على غير حقيقته. فالسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو مجرد خيال.